معي كما ذكرت في مجلس سابق أن هذا الكتاب اسمه الإجابات المهمة في المشاكل الملمة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وجمعه محمد بن فهد الحصين للطبعة الثانية، هذا الجزء الأول. وصلنا إلى السؤال 17 لأني عرضت الأسئلة السابقة في مجال السابقة. يقول السؤال: هل من الحكمة رفع المظالم والشكاوى أو الشكاوي لعامة الناس، وما الطريق الصحيح في ذلك؟ الجواب: رفع المظالم والشكاوي يجب أن يكون إلى ولي الأمر أو نائبه، ورفع ذلك إلى غيره من عامة الناس مخالف لمنهج الإسلام في الحكم والسياسة، ويلزم عليه منازعة ولي الأمر في صلاحياته، فلا يجوز لأحد أن ينصب نفسه مرجعا للناس دون ولي الأمر، لأن هذا من مبادئ الخروج على ولاة الأمر. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا فوضى في الإسلام، وإنما الفوضى في نظام الكفرة والمنافقين، ونظام الإسلام منضبط والحمد لله. السؤال 18: ما هي نصيحتكم لمن يقول إن هذه الدولة تحارب الدين وتضيق على الدعاة؟ قال: الجواب: الدولة السعودية منذ نشأت وهي تناصر الدين وأهله، وما قامت إلا على هذا الأساس، وما تبذله الآن من مناصرة المسلمين في كل مكان بالمساعدات المالية وبناء المراكز الإسلامية والمساجد وإرسال الدعاة وطبع الكتب وعلى رأسها القرآن الكريم كما في مجمع الملك فهد، وفتح المعاهد العلمية والكليات الشرعية وتحكيمها للشريعة الإسلامية، وجعل جهة مستقلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل بلد، كل ذلك دليل واضح على مناصرتها للإسلام وأهله، وشجع في حلوق أهل النفاق وأهل الشر والشقاق. والله ناصر دينه ولو كره المشركون والمغرضون. ولا نقول إن هذه الدولة كاملة من كل وجه وليس لها أخطاء، فالأخطاء حاصلة من كل أحد، ونسأل الله أن يعينها على إصلاح الأخطاء. ولو نظر هذا القائل في نفسه لوجد عنده من الأخطاء ما يقصر لسانه عن الكلام في غيره، ويخجل من النظر إلى الناس. لسانك لا تذكر، كما يقول الشاعر: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، يعني رغم ما يحصل من التقصير، أين البديل؟ أين البديل الأصلح؟ يعني هل البديل الأصلح في غير هذه البلاد؟ حاشا وكلا. أين؟ يقول المعلق: قلت: ومن حق ولاة الأمر أن يمنعوا كل من يدعو إلى باطل وإلى فرقة ودعوة للخروج على ولاة الأمر باسم النصيحة والإصلاح تارة، وباسم حرية الكلمة تارة أخرى، لأن في ذلك مصالح عظيمة. يعني في منع من يدعو إلى الباطل والفرقة فيه مصلحة عظيمة لا تخفى على أصحاب العقول الرشيدة. ولذلك يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ولا يجوز لولاة الأمور ولا غيرهم أن يحولوا بين الناس وبين هذه المنابر، إلا من علم أنه يدعو إلى باطل أو أنه ليس أهلا للدعوة، فإنه يمنع أينما كان من مجموع الفتاوى. ويقول العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله: فإذا كان الذي يأكل الثوم والبصل يمنع من دخول المسجد فكيف بمن يفسد على الناس أديانهم؟ أفلا يكون أحق بالمنع؟ بلى والله، ولكن كثيرا من الناس غافلون. قال انظر شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين. وقال أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا رأوا أي ولاة الأمر مثلا إسكات واحد منا قال لا تتكلم فهذا عذر عند الله، لا أتكلم كما أمرني، لأن بيان الحق فرض كفاية لا يقتصر على زيد وعمر، ولو علقنا الحق بأشخاص مات الحق بموته، مات الحق بموته، الحق لا يعلق بأشخاص. افرض أنهم منعوني أنا، قالوا لا تتكلم، لا تخطب، لا تشرح، لا تدرس، أقول سمعا وطاعة، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين. وانتقده أي نعم بعض الحركيين، الله المستعان، مثل سلمان العودة وغيره. أنا سمعت سلمان العودة ينتقد الشيخ في هذا الكلام، والله المستعان. أي نعم، يقول قلت سمعا وطاعة، أذهب أصلي، إن أذنوا لي أكون إماما صرت إماما، وإن قالوا لا تأم الناس ما أممت الناس صرت مأموما، لأن الحق يقوم بالغير. ولا يعني أنهم إذا منعوني قد منعوا الناس كلهم، ولنا في ذلك أسوة، فإن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يأمر الجنب أن يتيمم، وكان عمر بن الخطاب لا يرى ذلك، فدعاه ذات يوم فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث الناس به؟ يعني يتيمم الجنب إذا عدم الماء. فقال: أما تذكر حين بعثني النبي عليه الصلاة والسلام وإياك في حاجة فأجنبت وتمرغت بالصعيد، وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، وقال: يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وذكر له التيمم. ولكن يا أمير المؤمنين، إني بما جعل الله لك علي من الطاعة إن شئت أن لا أحدث به فعل. يقول عمار بن ياسر لعمر، أي نعم، قال: أي نعم، إن شئت أن لا أحدث به فعل. الله أكبر، صحابي جليل يمسك عن الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمر الخليفة الذي له الطاعة، فقال له: لا لا، أنا لا أمنعك لكن أوليك ما توليت. وهذا من عدل عمر رضي الله عنه، يعني أن العهدة عليك. فإذا رأى ولي الأمر أن يمنع أشرطة ابن عثيمين أو أشرطة ابن باز أو أشرطة فلان نمتنع. وأما أن نتخذ من مثل هذه الإجراءات سبيلا إلى إثارة الناس ولا سيما الشباب وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا والله يا إخواني عين المعصية، وهذا أحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. وبلادنا كما تعلمون ما هي بلاد صغيرة، ما هي بلاد صغيرة، بقعة صغيرة فيها ملايين الملايين، وبلاد شاسعة متفرقة، قبائل مختلفة. لولا أن الله عز وجل من علينا بجمع الكلمة على يد عبد العزيز بن سعود كنا متفرقين متناحرين في هذا البلد. يقول الشيخ ابن عثيمين: يحدثني كبارنا أنهم كانوا في رمضان لا يخرجون للتراويح إلا وكل واحد حامل سلاحه من الخوف وسط البلد، وسط البلد، والآن الحمد لله أمن. ما ظنكم لو تغير شيء لا قدر الله هل سيبقى هذا الأمن؟ الآن يخرج وسيارته مملوءة بالخيرات، وإذا أذن المغرب نزل وصلى والسيارة عنه مرمى الحجر أو أقرب، ما يخشى إلا الله. لماذا لا نقدر هذا الأمن؟ لماذا لا نعلم أن القلوب إذا تنافرت تناثر الأمن وتمرد الناس؟ حتى لو منعوا أشرطة فلان وفلان ما يهم، نقول نسأل الله لنا، نسأل الله لهم الهداية. وهل نحن أعلم وأدين وأفقه من الإمام أحمد؟ كان الإمام أحمد يضرب ويجر بالبغلة ويضرب بالسياط حتى يغمى عليه، ومع ذلك يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. وكان يدعو المأمون بأمير المؤمنين، والمأمون يدعو لبدعة عظيمة للقول بخلق القرآن حتى جعلوه يدرس في المدارس، يعني القول بخلق القرآن يدرس بالمدارس في زمن المأمون. ومع هذا الإمام أحمد يقول هو أمير المؤمنين. ونحن هل رأينا من ولاة أمورنا مثل ذلك؟ هل علمتم أنهم دعوا إلى بدعة وقالوا: من ضادنا فيها فسوف نقتله أو نحبسه أو نضربه؟ أنا لا أعرف. رحمه الله. إن الإخوة الذين يثورون في مثل هذه الأمور لا يخدمون إلا العلمانيين. العلمانيون الآن هل تظنون أنهم يحبون أن تبقى الدولة؟ لا، لأنهم لا يريدون الإسلام، يريدون دولة إلحادية يستوي فيها اليهودي والنصراني والوثني والمسلم وكل أحد. هم يفرحون أن الدولة تتسلط عليكم بمثل هذه النعرات حتى تقضي عليكم، ثم يقضون على الدولة. لأن الناس العامة إذا نفرت قلوبهم كرهوا الولاة وثاروا عليهم وأسقطوهم بالقوة، فهم يتولون الحكم بعدهم لا قدر الله ولا لا قدر الله. وانظروا إلى الثورات الآن في مصر والعراق والشام، ماذا حدث للناس؟ هل انتقلوا من سيء إلى أحسن أم من سيء إلى أسوأ؟ فهؤلاء الشباب الذين يثورون في مثل هذه الأمور يخدمون العلمانية خدمة مجانية غير مباشرة. انتهى المرجع من شريط طاعة ولاة الأمور، تسجيلات منهاج السنة. نعم، السؤال 19، ما أدري معنى وقت. إيه معنى وقت. السؤال 19: هل مناصحة الإمام بالتي هي أحسن عن طريق البرقية من النصيحة لهم، أم هي من مقدمات الخروج عليهم؟ الجواب، هذه كلها أجوبة الشيخ صالح الفوزان. الجواب: قال: هذا شيء طيب، إيصال النصيحة لهم عن طريق البرقية أو أن توصي أحدا ممن يتصلون به، هذا طيب. إنما ممنوع الكلام في ولاة الأمور في المجالس وعلى المنابر ومن الأشرطة، هذا هو الممنوع، وهذا مذهب الخوارج. أما أن تكتب له برقية أو رسالة وتسلمها له بيده، أو تعطيها واحدا موثوقا يسلمها له بيده، هذا طيب فعلا. أول من سن المظاهرات الذين قتلوا عثمان، الخوارج يعني في المظاهرات هم الذين قتلوا عثمان. نعم، أول من سن المظاهرات، وإلا الإسلام ليس فيه مظاهرات ولا اعتصامات ولا إضرابات، إنما النصيحة كما وصف المحققون من أهل العلم، يعني ينصحه، يأخذ بيده ويبين له النصيحة، فإن أخذ بها فنعم، وإن لم يأخذ بها فقد برئت ذمة الناصح. هنا السؤال 20: هل هذا القول صحيح، إن الإمام من يجتمع عليه جميع المسلمين في أنحاء المعمورة من الشرق إلى الغرب؟ الجواب: هذا كلام الخوارج. الإمام من بايعه أهل الحل والعقد من المسلمين، ويلزم الباقين طاعته، وليس بلازم أنه يبايعه كلهم من المشرق والمغرب رجالا ونساء. هذا ليس منهج الإسلام في عقد الإمامة. يقول المعلق: وهذا يدندن حوله كثير ممن تأثر بمنهج الخوارج والدعوات الضالة المسعورة من خلال الكثير من الأشرطة التي توزع سرا في الاستراحات والمزارع والأماكن المشبوهة وعبر شبكات الإنترنت التي أصبحت مرتعا خصبا لتفريق أهل الضلال، مثل اليوتيوب وما ينشر فيه من الأكاذيب والدعايات الباطلة. السؤال 21: هل الخروج على الأئمة يكون بالسيف فقط، أم يدخل في ذلك الطعن فيهم وتحريض الناس على منابذتهم والتظاهر ضدهم؟ الجواب: يقول الشيخ: ذكرنا هذا، قلنا الخروج على الأئمة يكون بالسيف وهذا أشد الخروج، ويكون بالكلام بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وعلى المنابر، هذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر وينقص قدر الولاة عندهم، فالكلام فيه خروج. نعم. السؤال 22: ما الحكم في من عصى أمر الإمام أو سبه؟ الجواب: من عصى أمر الإمام فقد عصى الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان لم يأمر بمعصية، أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أي نعم، إذا لم يأمر بالمعصية فعصاه، فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا سبه، هذا مذهب الخوارج، هم الذين يسبون الأئمة ويتكلمون فيهم ويهيجون الناس عليهم، هذا مذهب الخوارج، مثل اللي يفعله من يدعى الفقيه وهو السفيه في لندن، أو المسعور المسعري أيضا في لندن، كلهم لا شك أنهم نهجوا منهج الخوارج بكلامهم، يعني يلجأ إلى لندن لو كان فيه خير، أي نعم، لنصح في داخل البلاد، أي نعم، بالتي هي أحسن، بالحكمة والموعظة الحسنة. ولكن الكفار لا يريدون إلا أن يكونوا ورقة يضغطون بها على أهل الخير، يستلفونهم، يحتضنونهم في ديارهم، ويقول هؤلاء معارضين. الله المستعان، إذا استوى الحق والباطل واشتبه لا يفرق بين الحق والباطل، والحق لا يستوي مع الباطل. قال: وكذلك إذا سبه، هذا مذهب الخوارج، هم الذين يسبون الأئمة ويتكلمون فيهم ويهيجون الناس عليهم، هذا مذهب الخوارج. ما قام من قام على عثمان رضي الله عنه من صغار السن ومن الأوباش إلا بسبب ابن سبأ الخبيث، ابن سبأ يهودي تظاهر بالإسلام، أصبح يتكلم في المجالس ويحرض الناس، حتى تكالب ناس من السفهاء والأوباش، وانتهى الأمر بأن قتلوه رضي الله عنه، بأن قتلوا عثمان رضي الله عنه. وماذا ترتب على قتله من الفتن التي وقعت في المسلمين؟ شيء يشيب له الرؤوس بسبب قتل الخليفة والخروج عليه. السؤال 23: من أنكر المنكرات الشائعة في المجتمع على أصحابها أو على المسؤولين في الوزارة المعنية، فهل عمله يعتبر صوابا أو خطأ؟ قال: الجواب: إنكار المنكر نصيحة وموعظة، وما هو تشهير وتعيير وفضيحة، يعني إنما هو نصيحة وموعظة وتخويف بالله عز وجل وبكلام طيب تقبله القلوب والنفوس، ولا يكون بكلام قاسي أو بتشهير أو بتعيير أو ما أشبه ذلك. ولا تقل: الوزارة الفلانية فيها كذا والمحل الفلاني فيه كذا، بل تذهب إليهم وتعظ من عنده مخالفة، وإن كانت عندهم مخالفة شائعة فإذا اجتمعوا في المسجد تعظهم وتذكرهم بهذا الأمر وتخوفهم بالله عز وجل. أكتفي بهذا القدر، ولعل ما أسمعتكم يثير بعض الاستفهامات فنتحاور فيها. نسأل الله التوفيق للصواب. نعم، الظاهر ما عندي أحد. نعم يا أستاذ، باقي 5 دقائق أو 7. الحمد لله الأمر واضح ومعروف وما فيه يعني اشتباه وإنكار، فنحمد الله على نعمة الأمن. من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. نعم، عليكم السلام. ما شاء الله، أهلا بصاحبي. هذا دائما ما شاء الله. نعم، أمير العلماء. نعم، أي ما في شك، لكن المماليك كانوا يعني يريدون يعني بسط المنكر علنا، فيعني أنكره مثل ما أنكره علنا مثل ما بسطوه علنا، فأتى يعني الوالي الكبير يريد أن يقتله متوشحا سيفه، فلما طرق عليه الباب أدخل الله الرعب في قلبه، وخرج إليه العز بن عبد السلام ثم استسلم أمامه وقال: ماذا تريد بنا يا سيدي؟ قال: أريد أن أبيعكم، لأنهم مماليك. وهكذا فعل في وقت الملك عبد العزيز الشيخ بن بليهد، لما عصل أغوات خدام الحرم دخل الملك عبد العزيز فاستنكروا يعني ثورهم أو باش وكذا فأضربوا عن العمل، ثم أعلن الشيخ بن بليهد أنهم يباعون، فلما علموا بذلك خضعوا وقالوا: نحن نمتثل الأمر ولا تبيعوننا. هذه حصلت في أول ما دخل عبد العزيز أين عن مكة المكرمة وولاه الله إياها. هي تحكم، نعم تحكم، ولكن يحكم بالشريعة رجال، الشريعة ما تحكم بنفسها. عليكم سمعت يا أخي، شريعة نصوص ما تحكم بنفسها، لكن يحكم بها رجال آمنوا. نعم، عليكم السلام. يجوز نعم أن يعمل عمرة لأحد من المسلمين ولو لم يكن قريبا له. ها، يجوز، إيه يجوز، بس أولا أنت اعتمد على النفس. نعم، يقول: علي دين لرجل توفي قبل عدة سنوات، هل أعطي الورثة المبلغ أو أضعه في جمع؟ يا أخي أعطه الورثة، يعني منذ توفي انتقل إلى الورثة، حق الورثة. نعم، لا تجعله في جمعيات البر، بل أعطه الورثة. أي نعم، الله المستعان. نعم، مرحبا. وعليكم السلام. اسمك عبد المصور. أي نعم، تحب الدعوة، دعوة إلى الله. أنت موجودة. نعم، أي الوالدة تريد منك الفلوس كل شهر. أعطي الوالدة ففيهما فجاهد، يعني تعطي الوالدة الفلوس أفضل من أن تنفقها في الدعوة. أي نعم، أحسن. نعم، ففيهما فجاهد. نعم، بارك الله فيك. عليكم السلام. أنت من الإمارات؟ من عمان. ما شاء الله، أي موجودة. نعم، عن أي نعم، كل الخطب التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم مدونة وموجودة. أي نعم، من خطبه أنا خطب بسورة قاف. نعم، وله خطب أيضا موجودة ومدونة يعني في السيرة النبوية. أي نعم، تجد كثير من هذا. العمرة لا وداع لها. أسئلتك جيدة ما شاء الله، سؤال طالب علم. نعم، العمرة لا وداع لها، إنما الوداع للحج. اجعلوا آخر أهدكم بالبيت الطواف، هذا في الحج. لا، على كل حال في العمرة لا وداع لها، لا وداع لها، لكن لو طاف تطوعا لا بأس. أي نعم، حياكم الله. عليكم السلام، مرحبا. الله يوفقنا وإياكم الخير. الله المستعان، الله يتقبل. أحسنت، الله يستجيب دعاك ويجزاك خيرا. هذا كله الصدقة والدعاء كله يصل إلى الميت. نعم يا أخي، كنت بتسأل أو هذا. وعليكم السلام ورحمة الله. يسأل هذا كان يبي يسأل. اسأل. هذا كان يبي يسأل يعني في كتاب معين مكتوب عليه خطب رسول الله. لا، ولكن حديث البخاري وحديث مسلم كلها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم، موجودة. اي نعم، اياكم الله بالاسانيد. عندك سؤال؟ انت ما عندك سؤال؟ كأني شفتك. اي نعم، ما شاء الله. نعم، مجاب الدعوة علموا بخبره اختفى. اي نعم هذا كله لا هذا يعني لانه لا يريد يعني مثلا يفتتن به. كل واحد يقول ادعوا لي العبرة يا مؤمن. يعني تنتقد اويس القرني الله المستعان؟ لا ابدا. يعني اي نعم على كل حال اويس القرني مستجاب الدعوة واثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وارشد عمر اذا يعني رايته يعني يطلبونه ان يدعو لك. اي نعم فهذا شرف عظيم. فعلى كل حال لو ظهر للناس ربما افتتن فيه من لا يستحق، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. اي نعم سد الباب حتى لا يطلبها من ليس اهلها. لا لا لا ما هو صحيح، ما يلزم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنت منافق ما تستحق، سبقك بها عكاشة، سد الباب. لا يعير أصحابه، ولكنه عليه الصلاة والسلام ينكر عليهم النفاق إذا أظهروا. وعليكم السلام، انتهت الحلقة. نعم أستاذ ما عندك شيء اليوم؟ قالت كبرت وقد علاك الشيب. قلت إنه هذا من شواهد بن عقيل. نعم هذا شأن الخوارج. يعني لما يقولون تغير العصر، فالقرآن والسنة صالحة لكل زمان ومكان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. أين مرحبا حياك الله مدام مسافر. أيه ما راح الجيرة، لكن إذا كان يرى أنه يمكث فيها 4 أيام فأكثر فليس مسافرا، هو مقيم. إذا نصب خيمته يعني في نفسه أنه يمكث 4 أيام فأكثر فهو مقيم، لا يترخص برخص المسافر. المال قصر جميل إلا إذا كان مستمرا أو كانت له حاجة في بلد لا يبلغ يعني 4 أيام فأكثر وسيسافر. أي لكنه يمكث أكثر من 4 أيام، يطق أي أكثر من شهر، يطق خيمته ويجلس يرعى أي نعم أنعامه، هذا مقيم. إيه ما يقال له مسافر. حياك الله مرحبا عليكم السلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعن الواصلة والمستوصلة أي نعم التي تصل شعرها، ووضع الباروكة من هذا النوع، لكن تصبر على أذية الخلق وتؤجر على هذا نعم وتنصر عليهم، لكنها تثبت عليها بالصبر.